والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب المناسك، جمع منسك بفتح السين وكسرها، وهو التعبد، يقال تنسك تعبد، وغلب إطلاقها على متعبدات الحج. كتاب المناسك، المناسك جمع منسك أو منسك، والمراد به التعبد، وهو معروف في اللغة وكذلك أيضا في الشرع على أن العابد يسمى الناسك والمتعبد المتنسك، وهذا معروف لصدر الإسلام، مثل ما قال بن واس لما عاتبوا عتاهية وعاتبوا على كثرة المجون وكذا، لأن أبو العتاهية معروف بالزهد وهو شاعر، وبن واس معروف بالمجون وهو كذلك شاعر، وهو ينصحه ويثقه كذا، فعد يجيبه ابن واس يقول: تراني يا عتاهي تاركا تلك الملاهي ومفسدا بالنسك عند القوم جاهي. ما يكره فيعني معنى مفسدا بالنسك يعني بالعبادة والطاعة إلى من صرت متمسك، ما يبغون هذا اللي أنا أجالس اللي أنا ألقى عندهم اللي أنا أبي، ومفسدا الشاهد ومفسدا بالنسك عند القوم جاهي. فالنسك هو العبادة، التعبد والالتزام، هذا يسمى، ولذلك يقال فلان ناسك ويقال عابد ويقال متعبد ويقال متنسك. لكن اصطلح الفقهاء رحمهم الله ومشى عليه اصطلاح العلماء كلهم في كل المذاهب على انهم يخصون المناسك به تعبدات الحج، فلذلك مر كما يقال مثلا باب المناسك يعرف أن هذا هو البحث يختص بأعمال الحج فقط ولا يدخل في غيره، وإن كان بالنسبة للغة أعم من هذا حتى بالنسبة للشرع أيضا يسمى، إلا أن هذا اصطلاح فقهي مشى عليه الفقهاء رحمهم الله على أن المناسك هي الكلام فيما يتعلق بمسائل الحج ومسائل العمرة. هنا والمنسك في الأصل من النسيكة وهي الذبيحة. نعم، لقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فهذه الذبيحة النسيكة ذبحت لله، فهي عبادة، هي من أفضل العبادات، ولذلك قرنها الله بالصلاة: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فهي لما كانت النسيكة هي الذبيحة فإنها لما كانت عبادة، ولذلك قرنها الله سبحانه وتعالى بعبادة الصلاة. الحج بفتح الحاء في الأشهر عكس شهر ذي الحجة، فرض سنة تسع من الهجرة. الحج الذي هو الفريضة التي فرضها الله لأداء هذه المناسك، هذا يسمى الحج بفتح الحاء، ويجوز الحج، ولكن هذا هو الأشهر بخلاف شهر ذي الحجة فهو بكسر، وإلا لو قيل هذا الحجة أو الحجة أو قيل الحج أو الحج صحيح، لكن غلب على الحج بفتح الحاء، وأما اسم الشهر فهو شهر الحجة. وهو لغة القصد، وشرعا قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. وهو لغة الحج والقصد، قصد شيء حج له يعني قصده. وأما في الاصطلاح وفي الشارع فهو مخصوص بقصد بيت الله لأداء مناسك الحج، مع أن العمرة أيضا قد يطلق عليها الحج ويسميها بعض العلماء الحج الأصغر، لأنها إن ضربت إلى المعنى اللغوي أنها تشمل، لأنها قصد هذا البيت، إلا أن مصطلحوا على أن يسمى العمرة زيارة والحج هو الحج أداء فريضة الحج. والعمرة لغة الزيارة، وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص. نعم، على وجه مخصوص يخالف أعمال الحج، فأعمال الحج له أركان وله زمان معين وله مكان معين بخلاف العمرة، فالحج من شرعه يوم عرفة الزماني ومكان عرفة المكان، وأما العمرة فهي ليس لها وقت مخصوص طول السنة، أنه يأتي ويقوم البيت ويسعى ويقصر، هذه هي. أما الحج فهو لابد له من شروط، ومن أهمها التي لا توجد في غيره اللي هو يوم عرفة اليوم الزماني المعروف، وعرفة نفسها المكاني المعروف، وكذلك منى وكذلك مزدلفة وكذلك رمي الجمار، هذه من خصائص الحج. وهما واجبان لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. نعم، هذا واجب، واجبان عند بعض العلماء وليس بإجماع، وإن كانت الآية ما في شك، لكن الآية دلالتها على الوجوب منه بصريح، ولا فالآية ما يحتاج، لكن دلالتها على الوجوب لأن الإتمام معناه إذا دخلت فيه تتم، هذا معنى الإتمام، أنك شرعت فيه لازم تكمل وتتم. أما الفرق فالله سبحانه وتعالى مرض الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه، هذا اللي صريح في الفرضية ما ذكرت فيه العمرة. أما كلمة الإتمام يفهم منها أنه دخل فيه، فإذا دخل فيه لابد أن يكمله، فلذلك اختلف العلماء في وجوب العمرة، فمنهم من رأى وجوبها واستدل بعموم الآية، ولا الآية ما هي بلا ذات الصراحة، صراحة الوجوب الآية ولله على الناس، ما هذه هي صريحة، هذه صريحة في الإتمام بما تلبس به يتم ما فعل ما. فلذلك اختلف العلماء في وجوبها، فمنهم من أوجبها ومنهم من لم يوجبها، ومنهم من أوجبها على غير أهل مكة، ومنهم من أوجبها حتى على أهل مكة، فالخلاف في العمرة. نعم، لقوله تعالى ما علق عليها على هذه ايه الخلاف في وجوب العمرة، قوله وهما واجبان ما علق عليها، قال اما وجوب الحج فبإجماع المسلمين. ها؟ اما وجوب الحج فبإجماع المسلمين. نعم، ما في شيء، بنص القرآن، القرآن والسنة والإجماع. نعم، واما وجوب العمرة فمذهب وجوبها وفاقا للجريد من قول الشافعي وفاقا للجريد من قول الشافعي. اي نعم، وقول في مذهب مالك هو قول أكثر العلماء من الصحابة وغيرهم، قالوا من فروع والبغوي وغيرهما، وتجب بالشروع فيهما. هذا لك وتجب، هذه بالاتفاق، هذا وتجب بالشروع لأنه هو الإتمام. نعم، قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، ولحديث عائشة يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، رواه أحمد وابن ماجة بإسناد صحيح. وإذا ثبت ذلك في النساء فالرجال أولى. نعم، أخذا من لفظ على، لأن العلى هي التي تدل على الوجوب، لذلك يقول الله ولله على الناس حج، قال عليهن، فلفظة حرف الجر على دخوله على الشيء دل على الوجوب، ولله على الناس، إن الله كتب عليكم السعي، فأخذ من لفظة عليها أنه واجب، ماذا واجب على النساء؟ من باب الرجال، من باب أولى أن يكون واجبا عليهم، ولكن نفس الدلالة من هذا الحديث به الظاهرة، لأنه قيس على الجهاد، والجهاد فرض كفاية أو فرض عين، ولذلك عائشة رضي الله عنها يعني أسباب الحديث أنها سألت النبي قالت يا رسول الله الرجال لهم حسنات ولهم أعمال حنا ما ندركه وليش حنا يجاهدون وحنا هذا جهاد من أفضل الأعمال وحنا ما ندركه فهاني ليش حنا ما يصير علينا جهاد قال على النساء عليهن الجهاد الحج والعمرة ومعلوم أن أصل الجهاد هو فرض كفاية إذا قام به من يقيم وهم فرعين هذا يدل يعني على ضعف الاستدلال بهذا على وجوب العمرة وإن كان المذهب الوجوب ولعله هو الصحيح من أفضل العلماء نعم. إذا تقرر ذلك فيجبان على المسلم الحر المكلف القادر أي المستطيع في عمره مرة واحدة قوله عليه السلام الحج مرة فمن زاد فهو متطوع نعم الله سبحانه وتعالى قال ولله على الناس حج البيت ولا ذكر تكرار ولا شيء وأكد ذلك يعني ظاهر الآية ما فيها تكرار ثم أكد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله من سأل قال في كل عام يا رسول الله قال اتركوني ما ترك لو قلت نعم لا وجب الحج مرة فمن زاد فهو تطوع النبي عليه الصلاة والسلام كره سؤال هذا السائل فهل عليه ما فيها تكرار والأصل الوجوب أنه مرة واحدة ويكفي فهذا من التنطع حج كل سنة ولا زيادة الأسئلة النبي يكره هذه لأنها ربما تكون سببا للوجوب النبي عليه الصلاة والسلام يحب التيسير يحب التسهيل على الأمة ولذلك لما أنه قام يصلي في رمضان صلى والناس خلفه يومين أو ثلاثة ترك القيام خشى أن يفرض قيام رمضان خشى أن يفرض عليه الصلاة والسلام كل هذا شفق على أمته ولذلك أخبرهم قال رأيت مكانكم ولكني لم أخرج خشيت أن يفرض عليكم فتعجزوا عنه وكذلك الحج كره النبي الله أمركم بالحج لحج مرة أديت الأمر ولكن عليه الصلاة والسلام أكد ذلك أيضا بقوله قال الحج مرة ولذلك قال لو قلت نعم لوجب ما في شيء شرع عليه الصلاة والسلام لو قال نعم لوجب ولو أوجب كل عام ما استطاعوا الناس ما كلنا يستطيع أن مرة بالعمر وكثير من الناس ما يستطيع فأنا بكره هذا السؤال وهذا أيضا يعطينا دليل على أن الأمر المطلق ما فيه تكرار لأن النبي كره هذا السؤال معناه افهموا من هذه الآية ولله على الناس حج البيت هذا ما تكرار ما دمت ما فيها تكرار الأصل لها مرة فهذا فيه فائدة وفيه قاعدة لك على أن الأوامر إنما هي للمرة حتى يأتي معنى التكرار نعم إما بلفظ آخر أو من نفس اللفظ يفهم أو بلفظ آخر يأتي بها أو بفعل النبي عليه الصلاة والسلام أو أمر أو تقريره نعم. الإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة نعم المهم غير المسلم مطالب أول بتصحيح العقيدة مطالب بالإسلام ثم إذا أسلم أمرنا وعاد بالفروع الحج والصلاة والزكاة ورمضان أما ما دامت فهو مطالب شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فمن شرطه الإسلام ولا يدخل في الإسلام إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول فإذا دخل في الإسلام أمرناه ولذلك النبي عليه لما أرسل معاذ لليمن قال إنك تأتيكم من فليقل أول ما تدعوهم إليه شهادة ولا إله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات معنى ما تقبل لا صلاة ولا زكاة إلا بعد دخول الإسلام ودخول الإسلام لا يكون إلا بتحقيق الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله نعم والبلوغ وكمال الحرية نعم والعقل لأن العقل ما هو بعقل هذا ما عليه ما عليه تكليف مرفوع عنه التكليف رفع القلم عن ثلاثة فذكر منهم المجنون حتى إذا لم يكن عنده عقل إما لجنون أو لصغر لم يبلغ سن العقل فهذا ما عليه وجود نعم والبلوغ كذلك لأنه ما يكلف إلا بعد البلوغ في جميع العبادات جميع التكاليف وإن أمرناه مثلا بالصيام قبل البلوغ وأمرناه بالصلاة قبل البلوغ إنما هو من باب التمرين حتى ينشأ على هذا فإذا بلغ ولم يستطع هذا الشيء هذا وأدوا على وجهه نعم وإلا فهو ما هو واجب عليه وصلاته قبل البلوغ نافلة له أجره وصيامه قبل البلوغ له أجر نافلة، لذلك يؤمر به. ولذلك النبي قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. والعلماء رحمهم الله يقول أنه إذا أطاق الصبي الصيام يؤمر بالصيام من أجل يتمرن ويأخذ عليه، لأنه لو مثلا تركت ما أمرته ولا نهيته ولا تم 15 قلت له صل تمرد عليك، قام له سنتين أو ثلاث ما البلوغ كم سنة؟ ها؟ البلوغ 15 سنة. إذا بلغ يعني البلوغ في إذا بلغ 15 سنة أو أنبت أو استلم، هذه بالنسبة للرجال والنساء. وتزيد المرأة رابع وهو الحيض، إذا حاضت فهي امرأة ولو عمرها 12 سنة أو 11 سنة، إذا حاضت فوجب عليها كل شيء. والبلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة. والبلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة. نعم، يعني الصحة ولو أنه مثلا وهو مملوك حج، حج صحيح، والمملوك والصبي لو حج، حج صحيح، لكنه ما يجزيه عن فريضة الإسلام، ولا هو أجزي يعني بمعنى أجزاه بالنسبة للنفل ويعتبر نفل وحج صحيح، لكن ما يسقط الفرضية، بمعنى عدم الإجزاء يعني عدم الإجزاء عن الوجوب، الوجوب حتى يبلغ، وكذلك أيضا المملوك حتى يكون حر، ما دام أنه مملوك ما وجب عليه شيء. والاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء. نعم، الاستطاعة شرط للوجوب، اللي ما هم مستطيع ما عليه، لأن الله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. قد يكون أنه مثلا بالغ وعاقل لكن ما يستطيع الوصول لقلة ماله أو لمرضه أو لأمر من الأمور، إذا ما استطاع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطاع، إذا ما استطاع فليس عليك، ما هو واجب عليه الحج، إلا أنه إذا كان له مال ويلزم أن يحجج عنه، إذا كان قادر في المال لكن ما يستطيع بدنه فيكلم من يحج عنه. الحديث أي هذا تفسير النبي عليه الصلاة والسلام استطاعها الزاد والراحلة. ها؟ أقول يلزم إذا كان غير مستطيع الجسدية. أي أخذ منها الحديث. هذا الزاد والراحلة هذا يدل على يعني المركوب والغنى والقدرة، لكن إذا كان مريض من دليل آخر، إذا كان شيخ كبير أو مريض أو في عاهة ما يستطيع هذا من دليل آخر من حديث الأثمي إن أبي أدركت فريضة الحج شيخ كبير لا يستطيع ثبت على الراحلة فقال حج عنه، فدل على كذلك. وهذا من غير الحديث، لأن الحديث ذكر الزاد والراحلة، معناه أن الغنى ووجود المركوب ووجود زاده اللي يوصله إلى مكة، ووجود مركوبه أيضا اللي يركب عليه، هيلزمها الذهاب مشي. فحديث الاستطاعة البدنية من الحديث الآخر. فمن كملت له الشروط وجب عليه السعي على الفور. على الفور، هذا على الفور، على فيه خلاف بين العلماء منهم من يفعل الفور، وهذا المذهب أنه إذا كملت فيه الشروط وجب أن يحج فورا ولا يجوز أن يؤخر الحج بعد الفور، إذا كان له قدر أغناه الله وهو بدنه صحيح يجب عليه في هذا العام الحج ولا يؤخره. وإن كان فيه قول في مذهب الشافعي أو هو مذهب الشافعي على أنه على التراخي ما هو على الفور، والمذهب أنه لا بد على الفور. تعليق على قال ولا يجوز له تأخيره عند أحمد وأبي حنيفة وأكثر الشافعية، قال الشيخ والحج على الفور عند أكثر العلماء. أي إيش قال الشافعي وأكثر الشافعية؟ وأكثر الشافعية وأكثرين يقول في مذهب الشافعيين ومنه على التراخي ومنه على الفور. نعم. ويأثم إن أخره بلا عذر. نعم، لأنه ماذا ولي حديث تعجلوا الحج إنه لا فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له، أدثى النبي على التعجل إلى الحج إذا توفرت الشروط. وهذا الحديث مما يدل على الفورية لقوله عليه السلام تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة إن أحدكم لا يدري ما يعرض له، رواه أحمد. فإن زال الرق بأن عتق العبد محرما وزال الجنون بأن أفاق المجنون وأحرم إن لم يكن محرما وزال الصبا بأن بلغ الصغير وهو محرم في الحج وهو بعرفة قبل الدفع منها أو بعده أو بعده إن عاد فوقف في وقته ولم يكن سعى بعد طواف القدوم. وفي أي أو وجد ذلك في إحرام العمرة العمرة قبل طوافها صح، أي صح الحج والعمرة فيما ذكر فرضا. نعم صح فرضا ولو أنه حال الإحرام نفل، ولكنه لو دخل فيه على أنه نفل ثم بلغ قبل أن يؤدي أحد الأركان قبل أن يشرع في التحلل فإنه يجزي فرض. فإن كان لا شرع في التحلل مثل العمرة بدأ يطوف فيها وإلى صفاف بفا شرع في التحلل، أو مثلا أدى ركن من أركان الحج وهو مثلا الوقوف بعرفة وانتهى وقته حيث أنه مثلا انصرف وطلع فجر يوم، وإلا إذا كان ما طلع الفجر فجر يوم العيد فهو في إمكانه أن يؤديه فرض. لو صار في مزدلفة وقيل له انك بهذه الليلة بلغت 15 سنة ورجع الى عرفات ليلا ومكث فيها ولو قليلا فهو ادى الفرض الذي عليه لانه ادرك الحج، الا ان كان هو قد عمل ادى ركن من اركان الحج قبل ذلك وهو السعي، اذا كان طاف طواف القدوم سعى فقد ادى ركن، معناه انه ذهب جزء منه ادى وهو نفل ما فهو يكون له نافلة ويعيد الفريضة. فتجزئه عن حجة الإسلام وعمرته. حديث الحج عرفة ما يرد على قوله سعى أو لم يسعى؟ لا، الحج عرفة هذا يعني دليل على الاهتمام بهذا الركن فقط، الاهتمام بهذا الركن لا يعني هذا ركن. الإحرام أهم من هو الدخول في المسجد والطواف بالبيت وليطوف بالبيت العتيق كذلك، ولكن لما كان عرفة هذه الأمور ما تفوت وعرفة مخصص له يوم فوات هذا اليوم يفوت إلى الحج عرفة، لأن معناه أن الحج ما يفوت إلا بعرفة، السعي لو ما سعيت إلا بآخر الحج، الطواف لو ما طفت إلا في آخر الحج، لكن عرفة لا محدد ب 24 هالساعة، وبعضهم ما يرى بعد 24 ساعة، بعضهم يرى 12 ساعة، بعضهم يرى أن دخول إن عرفة ما يبدأ إلا من الزوال ما يبدأ من أول النهار، وإن كان المذهب أنه من أول يوم عرفة، لكن فلذلك بيّن أهمية لأنه له وقت محدود يفوت في فواته وذول ما يفوتك الطواف والسعي وكذا، هو بيّن أهمته مثل الصلاة. الصلاة ذكر الله سبحانه وتعالى بعض أجزائها الهامة التي هي من أركانه، فإني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين وهي الفاتحة، لما كانت الفاتحة من أهم أركان الصلاة سميت صلاة، سماها الله في الحديث القدسي صلاة. وكذلك لما كان الركوع وركعوا مع الراكعين وكذلك السجود الله سبحانه وتعالى أيضا وكن من الساجدين في الآية، هو ذكر الركوع. نعم فذكر الركوع لأهميته وذكر السجود لأهميته وذكر الفاتحة لأهميتها تلاوة، فهو هنا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا لأهميته ولأنه وقت قصير ويفوت بفواته ولا ما هو بالظاهر أنه. نعم وجه تفريقتهم وجه تفريقتهم بين الإحرام والسعي مع أنه ركنين إيه الإحرام إيه بس الإحرام يقولون ان هذا الاحرام بس مجرد نيه دخل فيه ما فعل شيء من هذا، بخلاف هذا السعي انتهى منه وخلص والدم عليه، لكن الاحرام لا يزال هو فيه، هو نيه الدخول ولا يزال مستمرا فيه، ولو ينوي يبطل بطل، الا عاد بالنسبه للاحرام خاص اعمال الحج هذه فيها خلاف، لكن الصلاه من شرطها النيه، ولو غير النيه في اثناء الصلاه ابطلت، فهو الان مستديم وله مثلا بدأ وكمل وانتهى منه مثل الطواف بدا وانتهى، السعي بدا وانتهى، هذا باقي لا يزال معه ما انتهى، ما دامت انه ما زال معه انتهى الفرض، ولان الفرض اهم من النفل، ولا يجوز تاديه النفل قبل الفرض، فهو ممكن الان ما فات منه شيء. ويعتد بإحرام ووقوف موجودين إذن، وما قبله متلبس بهن ولا فات منهن شيء ولا انقطع ولا انتهى وقتهن، وهو لا يزال فيها، بخلاف مثلا لو تحلل التحلل لو راح الإحرام، ولو خرج من عرفة انتهى الوقوف راح ركن من أركان الحج. ويعتد بإحرام ووقوف موجودين إذن، وما قبله تطوع لم ينقلب فرضا. تطوع لم ينقلب فرض، لكنه ما فات منه شيء إلا إن كان هو ساعي، معناه أنه صاب أنه نفل ما تجزي، لابد أن تكون كلها فريضة، نعم، فهي وقعت منه نافلة، معناه أن الحج كله صار نافلة الآن. فإن كان الصغير أو القن سعى بعد طواف القدوم قبل الوقوف لم يجزئه الحج، ولو يعني لم يجزئه فرضا، صار له نافلة للحج صحيح، لكنه يصير نافلة لا فرض فريضة. هنا مش تفريق بين السعي وبين الوقوف بعرفة، قالوا استدرك أي بس ما بلغ إلا فيه اللي هم يقولون أن السعي انتهى انتهى ولا يمكن استدراكه لأنه هداه وقت هل كونه لكن هداو فعلوا وله ولا تعرف ما تتكرر العباد العرفة ما تجاوه فيها لا لو بعدها لا بعدها لا إلا لو رجعي لأنه في وقت يقولون هذا وقت الوقوف ما انتهى وقت الوقوف حتى هو لو جلس إلى طلوع الفجر هو يعتبر في عرفة الوقت هو لا يزال فيه لكن السعي بعد استكماله انتهى كم سبعة أشواط وانتهى فالعب عرفات يقولون لا يزال وقته في الحين وين كان انه انصرف بالليل لكنه وقت ذكر فيها شيء لم يجزئه الحج ولو اعاد السعي لانه لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكراره ولا تكراره نعم. بخلاف الوقوف فانه لا قدر له محدود وتشرع استدامته نعم وما تعلق عليه يعني وقال غير واحد يسير إلى عاد السعي ولو كان قد سعى مع طمع طواف القدوم يصل الركن الأعظم والوقوف فلا فرق بين ذلك قبل السعي أو بعده أي هذا بعضهم يقولوا قال بعضهم يعني ما نسبه لحد هذا القول قال غير واحد غير واحد لكن ما سمع منهم احد ما ادري والله ها جواز ذلك ما يمكن انه يمكن يشير اليه بس لو انه يعني المفروض ينسى الشيخ المفروض انه ينول فيه هنا وانتهى وكذا إن بلغ أو عتق في أثناء طواف العمرة لم تجزئه ولو أعاده إيه نعم لأنه شرع في التحلل هم يقولون يشرع في التحلل إذا دخل مثل ما يشرع في التحلل في الحج إذا رمى الجمرة نعم ويصح فعلهما أي الحج والعمرة من الصبي نفلا لحديث ابن عباس امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت ألهذا حج قال نعم ولك أجر رواه مسلم يعني نافلة الفريضة سبق بيان. نعم. ويحرم الولي في مال عمن لم يحرم. الولي في مال. ويحرم الولي في مال عمن لم يميز. لأن الأولياء يختلفون. احنا ولي في المال خاصة، واحنا ولي في النكاح خاصة. فهذا الولي في المال هو اللي يتولى، لأن المال لأن الحج يحتاج إلى مال، والولي في المال هو المسؤول عن هذا الشيء، فهو الذي يحرم عن الصبي الذي لا يعقل. فهو الولي في المال، ليس الولي من حيث مثلا ولاية النكاح أو كذا، لأنه قد يكون مثلا الأب يوكل شخص على مال أولاده الصغار، يقول فلان هو الذي يأخذ نصيب أولادي الصغار ويصونه وينفق عليهم وكذا وكذا، وقد يقول له أخو ولا له عم هم الولاية في النكاح. فلذا كان في المال، لأن المال هو المسؤول عنه. نعم. ويحرم الولي في مال عمن لم يميز ولو محرما أو لم يحج. ما لو مش عليا في مال. ها؟ قال ويحرم المميز عن نفسه بإذن وليه. اي لأنه يصح وضوءه. اي لأنه هو يعقل النية، يعقل النية وهي نافلة، والنية من الصبي نافلة تجزي. اي نعم. إذا كان يميز، أما إذا ما يميز فوليه هو اللي يحرم عنه. نعم. ولو كان الولي محرما عن نفسه. ويفعل ولي ما يعجزهما، لكن يبدأ الولي في رمي بنفسه. إيه نعم، هذا هو اللي لابد أن يرمي عن نفسه، لأنه ما يجوز يؤدي عن شخص قبل أن يؤدي ما عليه، لعموم حديث لبيك عن شبرمة، فقال النبي من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. فهذا الكلام بالنسبة للحج، وكذلك أبعاض الحج، بعض الحج ما يؤدي، مثل رمي الجمار عن شخص وهو ما رمى الجمار حقاته، لكن يؤدي أولا اللي عليه ثم يأتي الوكيل. هنا أطفال الشيخ، طفل المحرم، طفل المحرم، إذا نقص عليه الطواف ولا سعي ولا حلق ولا رمي الجمار ما يلزم عليه. إيه نعم، يلزم ولي يفتي عنه الأخطاء اللي هو يرتكب. أنا قصدي في الزحام. ها؟ في الزحام ما يقدر يطوف الولي. أي. كيف يشيله؟ يشيله على كتفه ويطوف. يشيله ويطوف. طيب. لكن غير طوافه هو. غير طوافه. ما يطوف هو. ما يشيله ويطوف هو. لا. ما يشيله ويطوف هو لما يكمل طوافه هو. لأنه الآن هو بمنزلة المركوب. مثل لو ركب على دابة. الطواف للراكب. فهو إلى أمن طاف وكمل أشواطه يشيل الصبي ويطفه. يحصل الوضع هذا. أي نعم، هذا صحيح يحصل فيه كثير من الناس. نعم. السؤال على ضيف الولي في ماله. أي. خمش عليه. أي زين، هي اللي هذه اللي حنا به. أنا أحسن ولو. إلى نبي هذه يعني يوحى له. إكرام ولي الصبي في المال وهو الأب أو وصيه. أي. أو الحاكم عن الصبي غير المميز حيث لم يمكنه إكرامه بنفسه. عادي. ويقع لازما. طيب أيه للولي في هذا هو قصدهم، تخصيصهم في مال بخلاف الولي في النكاح. فإنه لا ينعقد إحرامه بهم. أيه. وإذا علم الولي في مال يقوم غيره بالإحرام كما في قبول الزكاة له. طيب وش أيضا ما قف؟ والقادر ماذا؟ هي طويل؟ السيرة قدرة طويل؟ لا قليل. طيب ما قف عليها؟ ثلاث درس. طيب ولا يعتد برمي حلال ويطاف. اي نعم، لا يعتد برمي حلال. من شو الحلال؟ الحلال اللي ما حج هذا العام، هذا اللي ما يعتد برمي. وإلا فاللي يرمون الجمر كلهم حلال، طاف رموا الجمرة وحلوا وطافوا بالبيت وانتهى حلاله هذا يجي. لكن إذا كان حاج هذا الحال يرمي على الناس، أما يطلع إنسان من مكة يطلع المنى وهو ما حج ولا شيء ولا بيرمي عنك ما يجزي هذا. فلذلك قال بحلال يعني بإنسان ما حج، لأن هذا لا يزال فيه تعلق الإحرام اللي أدى الحج. نعم، ما هو مش حاليا قال لأنه لا يصف في نفسه رمي فلا يصف عن غيره إلا الطواف بوجوده من الصبي. قال إلا الطواف بوجوده من الصبي. أين ويطاف به ل... ما يزعل عليها إحرام العدول إذا كان حلالا ويفعل ما يعجز عنه ولو ولو محرم عن ولي سواء كان حلال او ويفعل ما يعجز عنه. لا هذا مثل النائب الاصلي او بالظاهر لانه في الاصل نائب عنه اللي بيتولاو الله الظاهر انه ولي قال ويفعل ولي ما يعجزه ما كرم وتلبيه. قال ويفعل ولي ما يعجزه ما رمي وتلبية. أي رمي وتلبية. نعم بحديث جابر لبينا عن الصبيان ورمينا عنه. أي الصبي صغير ما هو بعارف يلبي، ما هو بعارف يرمي. حتى لو جبت له الجمرة ما هو بعارف. وأما الطواف طافه والسعي يسعابه والوقوف عرفه ياكف. نعم. ويطاف به لعجز راكبا أو محمولا. يصحان من العبد نفلا لعدم المانع ويلزم ويلزمانه بنذره. نعم ويطالب بهنا بعد الحرية. نعم. ولا يحرم به ولا زوجة إلا بإذن سيد وزوج، فإن عقداه فلهما تحليلهما ولا يمنعها من حج فرض كملت شروطه. اي نعم هذا بالنسبة للنفل بالنسبة للزوجة، اما المملوك ما اصلا ما وجب عليه مدى مملوك وهو له النور، لكن بالنسبة للزوجة ان كان الفريضة ما له حق، اما النافلة فله حق انه يمنعها، لكن الفريضة لا ليس له ذلك اذا توفرت الشروط من القدرة ووجود المحرم وما الى ذلك. نعم. ولكل من أبوي حل بالغ منعه من إحرام بنفل. ولكل من أبوي حل بالغ منعه من إحرام بنفل كنفل جهاد، ولا يحللانه إن أحرم. نعم القاسوح على الجهاد لأن يعني الجهاد فيها النص. نعم ما هذا ما في نص، لو في نص جابوه، لكن بس النص في الجهاد لأنه ما يجوز جاهد إلا إذا والديه، كذلك الحج والحج نوع من الجهاد، النبي استعاله نوع من الجهاد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب الحج باب وجوب الحج وفضله، وقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خطعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة وداع. باب قول طيب الله. وذلك في حجة الوداع، وش نستفيد منها الجملة ذي وذلك في حجة الوداع؟ ها ها اي بس شيء معروف النبي ما حج الا مره. وشو اللي يقول ذلك في حجه؟ لا يفهم انهم فاهمين الوجوب قبل هذا. ها لا هي تستفسر الان. لا يفهم ذلك في حديث اي استبعاد احتمال النسخ. اي احسنت. نعم هذا هو الظاهر. الظاهر استبعاد وجود النسخ لان النبي بعد حجه الوداع ما قام الا 80 يوم. فهذا يدل على انها ما احد يبي يعترض يقول لي هذا منسوخ. كيف ينسخ في حجة الوداع اللي نزلت فيها اليوم أكملت لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتي ولا ما في نسخ؟ فهذا من إشارة لا تظن أنه منسوخ أو شيء. أنا إشارة إليه شيء إشارة إليه منسوخ. باب قول الله تعالى يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم جاء الطرق الواسعة. حدثنا أحمد بن عيسى حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حتى تستوي به قائمة. حدثنا إبراهيم بن نعم هذا الإهلال بعض الإهلال وإلا وإن كان قال به قول أن النبي ما أهل إلا لما ركب على راحلته أهل كما هو قول ابن عباس رضي الله عنه. والصحيح أن النبي أهل بعد الصلاة حيث صلب وأهل بالإحرام لكن ما سمعوا كل الناس سمعوا القريبين منه. فلما ركب راحلته أعاد التلفية مرة ثانية وسمعه ناس أكثر لأنه على الراحلة أكثر من اللي يشاهدونه وهو بالصلاة. الصلاة اللي قريبين منه لكن لا رسب على الراحلة الناس أكثر لأنه محيطون به من كل جانب. وفي الصلاة لا بس اللي أمامه سمعوا كلامه سمعوا تلبيته فنقلوها. أما لما كعبه سمعه أكثر. فلذلك كان ابن عباس من جملة من سمعه وقال أن النبي ما أهل لما ركب على راحلته. ثم الموطن الثالث لما ارتفع وهو في الطريق لما رد نفسه زبدة قال لبيك اللهم سمعوا ناس ما سمعوا في الأوليين وقالوا أن النبي ما لبى لما أنه استقلت له وصار على في البيداء بعد ما مشى وارتفع ولبى النبي سمعوا وظنوا أنه هذا تلبيته وهو لبى لما صلى ولبى لما ركب راحلته هو لبى لما نهر إذا سافع عن أجل لبى وإذا هبط واديا لبى عليه الصلاة والسلام. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي سمعت عطاء يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته وهو أنس بن عباس رضي الله عنهم. باب الحج على الرحل. وقال أبان حدثنا مالك بن دينار عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معها أخاها عبد الرحمن فأمرها من التنعيم وحملها على قتب. وقال عمر رضي الله عنه شد الرحال في الحج فإنه أحد جهادين. حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا يزيد بن شريح قال حدثنا عزوة بن ثابت أحد الجهادين. أن الجهاد الحج نوع من الجهاد والنبي عليه الصلاة والسلام سماه جهاد وقال على النساء جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. ولما سأله الرجل الذي قال يا رسول الله إن امرأتي أرادت أن تحج وأنا عندي بعير وقد أوقفت في سبيل الله قال أركبه إياها فإن الحج من سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الحج نوع من أنواع الجهاد من سبيل الله. إحنا حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عزة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا. وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. كانت زاملته عليه الصلاة والسلام حج على رحل يعني الرحل هو اشتاد أجرى بشداد عليه الصلاة والسلام وكانت زاملته يعني ناقته، وهل له ينسب عليه الصلاة والسلام؟ ما هم مثل الناس الملوك والأمراء والأثرياء اللي يحط ناقة مخصوصة له، يحط مركبة أثير ولينة ومن النوع الممتاز من الإبل التي تسير بسرعة وبهدوء ومرتاح فيها، ويجعل هنا ابن الخاص تشيل الأثاث وتشيل الذهب وتشيل الأطعمة. لا، النبي وكانت زاملته يعني معه حتى ذهابه اللي هو يشيل على نفس الراحلة اللي هو راسب عليه الصلاة والسلام. هنا حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا أيمن بن أبي قال حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله اعتمرت ولم أعتمر، فقال يا عبد الرحمن اذهب بأختك فأعملها من التنعيم، فأحقبها على ناقة فأعتمرت. فأحقبها أي أنه وراء ركب فوق في الاشداد وخلاه خلفه وأحوال. باب فضل الحج المبرور. هو مؤخر الناقة الحجب، ولذلك يسمون الحبل اللي حط ذاك حجب. نعم. شوف كلامه احتبه الدولة يا محمد. نعم. مسيات الكلام عليه. ها؟ مسيات الكلام. طيب. باب فضل الحج المبرور. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. حدثنا عبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا خالد قال أخبرنا حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال لا، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور. نعم، حج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نعم. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا سيار أبو الحكم قال سمعت أبا حاتم قال سمعت